بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا من برحمته يستغيث المذنبون، يا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون، يا من لخيفته ينتحب الخاطئون. يا رب يا أنس كل مستوحش غريب، يا فرج كل مكروب كئيب، يا غوث كل مخذول فريد، يا عبد كل محتاج قريب. أنت الذي عفوه أعلى من عقابه، أنت الذي تسعى رحمته أمام غضبه. نسألك يا الله يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتغير بها عثراتنا وتصلح بها نياتنا وتصلح بها أولادنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة دائمة أبدية سرمدية. صل على آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم ارض عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. في الجمعة الشعبانية، في آخر جمعة من شعبان، وقف نبينا الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا في الناس، يخطب فيهم ويعظهم ويعظنا كيف يستقبل الإنسان رمضان. أراد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في خطبة شعبان أن يعظ الناس ويطهر قلوبهم وأرواحهم حتى يستقبل الإنسان رمضان بكل عقله وبكل روحه وبكل وجدانه، فيعيش الإسلام في عقله وحركاته وتصرفاته وسكناته. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خطب في أمته خطبة في آخر شعبان. هذه الخطبة هي دستور للحياة بأكملها، ليست خاصة برمضان، وإنما دستور لكل دستور للأمم في كل الحياة. أيها المؤمنون، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله أن يبلغه رمضان، وكان كل الأولياء وكل الصالحين وكل أئمة أهل البيت يدعون الله أن يدركوا رمضان وبلغنا شهر الصيام والقيام، لأنهم يدركوا أن رمضان شهر فضيل. إذا لم يدركوه فإنهم سيخسرون شيئا كبيرا. أيها المؤمنون، كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعائه استقبال شهر رمضان وأنا أدعوكم في بداية الخطبة أن تستمتعوا رمضان بدعاء زين العابدين في الصحيفة السجادية في استقبال رمضان، كيف نهيئ أنفسنا وأرواحنا وقلوبنا لاستقبال رمضان. فقال: هو شهر الصيام، هو شهر الإسلام، هو شهر الطهارة، يطهر الإنسان في رمضان قلبه وروحه وكيانه، يطهر أخلاقه من دنس غبارات الأخلاق، يطهر روحه فتسمو روحه إلى أعلى عليين. أيها المؤمنون الأكارم، حينما نستقبل رمضان لماذا نستقبله؟ يستقبله الناس بأكلات رمضان وبشرب رمضان وبطعام رمضان وبمسلسلات رمضانية وببرامج رمضانية فرغت الشعوب، استهزئ بالشعوب. أكلات رمضانية، مسلسلات رمضانية، برامج رمضانية. هل سرنا في خط رسول الله الذي أراد للأمة أن تبرمج أنفسها بقلوب رمضانية، بأخلاق رمضانية، بنيات رمضانية، بشروط رمضاني، بوجدان رمضاني؟ تعالوا جميعا لأقرأ عليكم خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الخطبة الشعبانية، اسمعوا إليها ماذا يقول. فكرت ماذا أخطب، ماذا أقول، وجدت كلام رسول الله أعظم من أن يفكر إنسان في خطبة أو يبدع في كلام. اسمعوا إلى رسول الله بعقولكم وقلوبكم. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: أيها الناس، قد أقبل عليكم شهر رمضان بالبركة والرحمة والمغفرة. قد أقبل عليكم شهر رمضان بالبركة، يبارك الله لكم أعمالكم ويبارك أعمالكم ويبارك أرزاقكم ويبارك في أوقاتكم. هذا الشهر البركة فيه مضاعفة. إذا سألتم الله أن يطيل أعماركم لا تسألوا الله هذا الدعاء بإطالة العمر، اسألوه بالبركة في العمر، اسألوه بالبركة في الرزق. سمع النبي أحدى زوجاته تقول: اللهم أطل عمر أبي فلان. فقال لها النبي: لا، هل سألت الله أن يبارك في عمره؟ كم من أناس يعيشون عمرا طويلا لكنه ضياع وهباء، وكم من أناس يعيشون عمرا صغيرا لكنه كله بركة. اسأل الله البركة في العمر والبركة في الأرزاق. النبي يقول: قد أقبل عليكم شهر رمضان بالبركة والمغفرة، لأن الله عز وجل يغفر في هذا الشهر ما لا يغفر فيما سواه من الشهور. ثم يواصل النبي فيقول: شهر هو عند الله أفضل الشهور، أيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، فهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم من أهل كرامته. أيها المؤمنون، هذا الشهر العظيم أيامه تنقضي في صيام وعبادة، لياليه فليقضيها العبد في مناجاة بينه وبين الله. إذا حلت ليالي رمضان وسجد العبد وأطال السجود لله، يقول الله عز وجل: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، روحه عندي وجبينه بين يدي، أشهدكم أني قد غفرت لك. لياليه أعظم الليالي، ساعاته أعظم الساعات، هي تساوي شهورا وأياما فيما سواه. يقول النبي صلى الله عليه وآله: دعيتم فيه إلى ضيافة الله. حينما يدعو الإنسان في ليالي رمضان بدعاء النبي صلى الله عليه وآله، احفظوا هذا الدعاء لرسول الله. يقول النبي: اللهم وقد جعلت لكل ضيف قرى، اللهم وقد جعلت لكل ضيف قراء فجوة أنا ضيفك فاجعل قراية في هذه الليلة الجنة. يقول النبي للناس يعلمهم يا رب جعلت لكل ضيف كرما وضيافة وأنا ضيفك أنا ضيف على الباري فاجعل ضيافة الليلة الجنة عندك يا رب. أيها المؤمنون فاجعل قراية الجنة فأنت وهاب الجنة وأنت وهاب المغفرة. كان رجل أعرابي قد مات ومعه أولاده لا يجيدون الصلاة عليه لا يدرون كيف يصلون عليه. وجدوا أعرابيا بدويا معه جمله هناك قالوا يا أعرابي هل تستطيع أن تصلي على الميت؟ هل تجيد الصلاة؟ قال أصلي عليه. صلى على الميت كبر التكبيرات الخمس ثم رفع يديه ثم قبضها ثم أخذ الميت فدفنوه. في أول ليلة من ليالي الدفن إذا بأحد أولاده يرى الميت في المنام سأله ولده كيف قدمت على الله؟ قال الوالد الميت غفر لي بدعاء ذاك الأعرابي. ذاك الأعرابي لما دعا غفر الله لي بدعائه. فقال ابنه فماذا قال؟ ماذا فعل؟ استيقظ من المنام ذهب إلى الأعرابي الذي صلى على والده. أيها الأعرابي ماذا فعلت؟ شكلك لا يدل على أنك عالم على أنك فقيه. ماذا دعوت؟ ماذا قلت؟ قال لما صليت عليك رفعت يدي إلى السماء وقلت يا رب إن هذا الميت قد وفد ضيفا عليك. أنا أعرابي لا أملك إلا جملي. لو أن هذا الميت وفد علي وكان ضيفا علي لنحرت جملي له وأنت أكرم الأكرمين ورب العالمين. أنت أكرم الأكرمين أنت بيدك خزائن السماوات والأرضين. أيها المؤمنون ساعته أطول الساعات دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلت من أهل كرامته. فالله عز وجل يسبغ عليكم الكرامة. أيها المؤمنون هل كرامة أعظم من كرامة الباري؟ فإذا أكرمك الناس جميعا لكن الله قد حقرك فما قيمة كل ذلك؟ لو أنك عند الناس عزيز لكنك عند الله حقير فماذا تساوي الدنيا؟ ماذا يساوي الملك؟ ماذا يساوي الجاه؟ لو أنك حقير عند الناس يحتقرونك لا تساوي عندهم شيء لكنك عند الله عظيم فأي كرامة أنت فيها؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب أشعث أكبر ذي عمرين أشعث لا يبالى فيه في الناس. لو سأل أحدكم درهما لا تعطوه لشدة فقره. لو سألكم دينار لو سألكم عشر ريالات لا تعطوه تحتقرونه. لو سألكم درهما لا تعطوه لو سألكم دينار لا تعطوه لكنه لو سأل الله الجنة لأعطاها إياه. هؤلاء أهل كرامة الباري. لا تستحقر الناس من مظاهرهم لا تستحقر الناس من أشكالهم. فكم من أناس عند الله يشيلون الجبال وأثقل منها وعند الناس لا يساوون شيء. رجل فقير نظر إلى الناس والعلماء قد حضروا والعباد قد حضروا يسألون الله الدعاء من أن ينزل المطر من السماء فما نزلت قطرة. فجاء عبد فقير لا يساوي عند الناس شيء فرفع يده إلى السماء فما كبر يده إلا والسماء كأفواه القرب. نزلت من السماء المطر فقالوا له ماذا؟ ما الذي عندك؟ ما الفرق بيننا وبينك؟ معنا العلم معنا الثياب معنا الجاه من أنت؟ قال أيها الناس أيها العباد أيها العلماء أرى الله في وجوهكم ولا أراه في قلوبكم. بعض الناس الله عنده عبارة عن مظهر له لكن الباري عز وجل متغلغل في صدور العارفين. أيها المؤمنون نعود إلى خطبة رسول الله يقول فيها أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستقبل. يستجاب. التنفس سر الحياة، كل ما يتنفس الصائم إذا تنفس، إذا صعد نفس أو هبط نفس فنفسه عبادة، حتى لو لم ينطق لسانه، لأنه ليست المسألة نطق اللسان، المسألة هل جوارحك تسبح الله؟ هل أعضاؤك مرتبطة بالله؟ صيامك وأنت تمتثل إلى الله، دمك تسبيح، لحمك تسبيح، أمرك تسبيح، أذنك تسبيح، عينك تسبيح، كل حياتك تعيش في التسبيح. يقول المصطفى: أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. إذا كنت تنام لتتزود وتستريح حتى تعود إلى العبادة فنومك عبادة، لك النوم الذي تنام فيه من أجل أن تستيقظ لقراءة القرآن وطاعة الله، يصبح تلك الساعات عبادة تتقرب فيها إلى الله عز وجل. أيها المؤمنون، يواصل النبي برنامجه الرمضاني فيقول: فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة. الأصل هنا لرمضان قلوب خاصة، لرمضان نيات خاصة، لرمضان عبادة خاصة. رمضان يجب أن يدخل علينا ونياتنا صافية، لا نية منها الحقد وعدم الإخلاص والرياء. يجب أن تعيش نياتنا بالإخلاص لله، أن تبدأ رمضان فتخلص نيتك من الآن. أيها المؤمنون، قد تسألونني وتقول: متى يدخل رمضان؟ كثير من الناس يسأل متى يبدأ رمضان، ويبدأون بحساب رمضان من أول يوم في رمضان. لكن العلماء كانت بداية رمضان مع بدايات رجب، حينما يبتدع رجب يبدأون في إصلاح نياتهم، في إصلاح أعمالهم. لماذا كثرت الصلوات في شعبان؟ لماذا كثرت الأذكار المروية عن النبي في رجب؟ إنما تهيئ الناس لدخول رمضان، أن نبدأ رمضان بنيات خالصة، نيات من أجل الله وفي سبيل الله. كثير من الناس يعمل، يصلي، يتبرع بملايين، لكن المشكلة في نيته، المشكلة في نيته، نيته غير صحيحة. ذاك الذي جاهد مع الرسول، قاتل في الصف الأول لما استشهد وقتل، قال للرسول: صل علي. قال: لا أصلي علي. لمن يا رسول الله؟ هو معك في الصف الأول، سكب دمه، ماذا فعل يا رسول الله؟ قال: هو شهيد أم جميل، لم يخرج من أجل الجهاد في سبيل الله. صحيح أن المظهر جهاد، أن المظهر سيف، لكن المشكلة في نيته. حينما خرج للجهاد لم تكن نيته العبادة، إنما نيته أن يصل إلى أم جميلة في معسكر المشركين فيأخذها فيتزوجها، فهو شهيد أم جميل وليس شهيد الإسلام. أن نبدأ بتصحيح النيات، هذه بداية رمضان، هذا هو العمل الصحيح في رمضان. النبي يقول: فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. ثم يواصل النبي خطبته فيقول: واذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه. هذه نفثات رسول الله، هذه نفثات رسول الله حينما يربط الصيام باليوم الآخر. في القرآن أكثر من 700 ذكر ليوم القيامة. إذا سمعتم وقرأتم القرآن وجدتم أن القرآن يتحدث في أكثر من 700 آية عن يوم آخر. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: من طال شبعه في الدنيا مدخن، مدخن بالحرام، من طال شبعه في الدنيا طال جوعه يوم القيامة. يا أيها المؤمنون، من عصى الله، من ارتبط بالمعاصي والحرام، من الذي لا يعيش مع اليوم الآخر، من عصى الله طال قيامه وطال جوعه وطال عظمه يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم يقول النبي المصطفى في تهيئة رمضان: أيها الناس، تصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. حينما تجوع وتطمع تشعر بألم الجوع والظمآنين، أراد النبي ورسالة الإسلام أن نشعر بالفقراء، أن نشعر بالأرامل والأيتام. أيها الناس، تصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. أيها الناس، احفظوا ألسنتكم، غضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم. نريد رمضان، نريد القرب من الله، ومع ذلك نفتح التلفاز على المغنيات، نفتح التلفاز في ليالي رمضان على الفاجرات العاهرات، ونسمي أنفسنا أننا في ليالي رمضان، وما نتكرر إلى الله. أي رمضان عندنا، غسينا في رمضان. هؤلاء اليهود وأمريكا تبرمج لنزع روح الصيام من أنفسنا من متى جهزوا لرمضان. جئت من مصر فوجدت اللافتات في كل شارع، وجدت اللوحات في كل طريق: البرنامج الفلاني لرمضان، السهرة الفلانية لرمضان، البرنامج الفلاني من أجل ليالي رمضان. هكذا يضيعون رمضان وبرنامج رمضان. والنبي يقول: احفظوا ألسنتكم، غضوا أسماعكم، غضوا أبصاركم. ثم يواصل النبي فيقول: وتحننوا على أيتام الناس، يتحنن على أيتامكم. هل تخلدون؟ أنت معك أولاد، إذا ما قمت بمسؤوليتك أمام يتامى الناس فإذا أصابك سوء هيأ الله وقدر من يتحنن على أولادك. النبي يقول: وتحننوا على أيتام الناس، يتحنن على أيتامكم. ومن أكرم يتيما أكرمه الله يوم القيامة. ثم يواصل النبي فيقول: ومن وصل رحمه وصله الله برحمته يوم القيامة. ماذا نريد رمضان؟ نريد صياما عن الطعام والشراب، ولا نفلسف رمضان، ولا نعيش أجواء رمضان. البعض معه أخته أو أمه أو أخوه، ومع ذلك يهجره ويسمي نفسه صائما، يتقرب إلى الله. النبي يختصر الكلمات فيقول: من وصل رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا يوم تزل الأقدام. عنوان شهر رمضان أن نحسن أخلاقنا. رمضان تهذيب للنفس. ماذا يريد الله منا في رمضان؟ يريد الله منا في رمضان أن نتغير، أن نغير سلوكنا، أن نغير أعمالنا في بيوتنا، في الشارع، في الطريق، مع أزواجنا، مع الناس. اجعلوا نياتكم وتعهدكم مع أنفسكم أن يبدأ رمضان فنحسن أخلاقنا. أيها المؤمنون، النبي المصطفى حينما تكلم عن حسن الخلق قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله: عنوان صحيفة المؤمن حسن الخلق. ما تنفع الصلاة إلى حسن الخلق؟ ما ينفع الصيام إلى حسن أخلاق؟ ماذا يفعل؟ ماذا تفعل؟ حسن الخلق يوسع الرزق، حسن الخلق يبارك في العمر. أيها المؤمنون، خطبة النبي خطبة كبيرة عظيمة جسور الحياة. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما بكل ما جاء به رسول الله وبكل كلام رسول الله وأفعال رسول الله، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وصل النبي خطبته العظيمة في استقبال شهر رمضان فقال: أيها الناس، من تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. أيها الناس، من أدى فيه فريضة كان له ثواب من كان له ثواب 70 فريضة فيما سواه. صلاة الظهر تصبح 70 صلاة، صلاة العشاء تصبح 70 صلاة. ثم قال النبي: من أكثر من الصلاة والسلام عليه ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. ثم قال: من تلا آية من القرآن كان له مثل من ختم القرآن فيما سواه. الآية في ختم مصحف فيما سواه. ثم واصل فقال: أيها الناس، إن أبواب الجنان مفتحة فاسألوا الله أن لا يغلقها عليكم. مصيبة وضامة وكارثة أن تصبح الجنان مفتحة للناس إلا عليك. مصيبة أن يدخل الناس الجنة إلا أنت. ثم يقول النبي: وأبواب النيران مغلقة فاسألوا الله أن لا يفتحها عليكم. ثم قال: والشياطين مغلولة فاسألوا الله أن لا يسلطها عليكم. أيها المؤمنون، كم هي كارثة كبرى أن تغلق النار على جميع الناس ثم إذا بواحد النار له مفتحة. أليست طامة كبرى؟ أليست خسارة عظيمة؟ النبي يواصل فيقول: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. أيها الناس، إن ظهوركم ثقيلة بأوزاركم فخففوها بطول سجودكم. ألسنا محملين بالذنوب، محملين بالخطايا؟ ما الذي ينفض الخطايا عنا؟ النبي يقول: فخففوها بطول سجودكم، واعلموا أن الله تعالى بكره أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين وألا يفزعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما دمت تطيل السجود فإن الله عز وجل أقسم بعزته أن يجعل لك فرجا من النار. هنا انتهى النبي من خطبته، وإذا بالإمام علي يقول والنبي على المنبر، قال: يا رسول الله، فما أفضل الأعمال في رمضان؟ ما هو أفضل عمل أستطيع أن أقوم به في رمضان؟ كم مرة أختم المصحف؟ كم مرة أصلي؟ ماذا أفعل يا رسول الله؟ فما هو أفضل الأعمال يا رسول الله؟ فقال النبي: أفضل الأعمال الورع عما حرم الله. الورع عما حرم الله أن تكون ورعا في نفسك، في عينك، في سمعك، أن لا تكون أمام الناس مظهر. والجوف عبارة عن فراغ، واحد أكل أموال الناس أكل أموال المسلمين، طاف بالبيت فوجد تمرة فإذا به يأخذها ويصيح في الطواف أمام الآلاف ويقول: من صاحب هذه التمرة؟ راه أحدهم وهو يعلم أنه أكل أموال الناس جميعا، فقال: كلها يا صاحب الورع الكاذب، أنت صاحب ورع كاذب، تكذب على من؟ تضحك على من؟ على تمرة تصيح أنك من صاحب التمرة وقد أكلت أموال الناس وبطشت بأموال الناس. النبي يقول: أفضل الورع أن أفضل الأعمال أن تتورع عما حرم الله. أيها المؤمنون الأكارم، هذه خطبة رسول الله، أدعوكم في خلال هذه الأيام أن تبحثوا عنها وتفتشوا عن معانيها وتتأملوا لها طويلا وكثيرا، مليئة بالمعاني، مليئة بالإرفان، ترفعكم إلى أعلى الدرجات. أيها المؤمنون، في ختام هذه الخطبة لا بد من رسالة للشهيد. الشهيد حسن الحوري، ماذا يتبادر إلى ذهنك وأنت تسمع كلمة حسن الحوري؟ هذا الشاب الذي لا يتجاوز 20 من عمره، أسألكم سؤالا، وقبل أن أسأل لا بد أن أرسل إليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول: فوق كل بر بر، فوق كل عمل صالح عمل صالح أفضل منه، حتى يسكب الرجل دمه في سبيل الله فليس فوقه بر. أعلى الدرجات هي الشهادة في سبيل الله. خاطبوا معي الشهيد، اسألوا الشهيد بماذا كان يفكر في آخر لحظات حياته وروحه تعرج إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. يا شهيد، بماذا كنت تحدث نفسك؟ ما هي حديث نفسك في آخر لحظاتك وأنت ترى ملك الموت؟ ما الذي كان يفكر فيه؟ هل كان يفكر بوظيفة؟ هل كان يفكر في درجة علمية كبرى؟ هل كان يفكر بمنصب؟ آخر لحظات حياته كان يفكر في القيم، يفكر في المبادئ، يفكر في المثل، لأنه حمل رسالات الأنبياء جميعا. هذا الشاب في آخر لحظاته يقول: فزت ورب الكعبة. ما الذي كان يرى؟ ما الذي كان يشاهد؟ كان يشاهد من أحبه كثيرا، من أفرغ حياته في حبه، من عشقه طويلا، رأى نبيه صلى الله عليه وآله، رأى الإمام علي في آخر لحظاته وهو يقول: فزت ورب الكعبة. هذه اللحظات هي لحظات غير عادية، لحظات الوداع من الدنيا وهو يسلم الروح إلى باريها. حمل المدن، حمل القيم، حمل المبادئ، حمل الرسالات، قلبه من أجل الإسلام. أيها المؤمنون، حسن الحوري، أيها الشهيد، أنت لا تمثل شهادة فحسب. أيها الشهيد، حينما سرت من أجل الشهادة كنت تحمل قضية، لكن لما سقط دمك إلى الأرض أصبحت في ذاتك أنت قضية. الحسين بن علي كان يحمل قضية، لكنه لما سكب دمه أصبح الحسين في ذاته قضية لذاته، أصبح حسن قضية لذاته. أتسمعون المؤمنين يقولون لبيك يا حسين؟ ماذا يعنون؟ يعنون يقولون لبيك أيها الوطن، لبيك أيتها الرسالة. وأيضا حسن أصبح في ذاته قضية. يا حسن، إذا لم يبحث ويفتش أحد ويتولى عن دمك ويسأل لدمك، فإن الولي الأكبر لذلك هو جبار السماوات والأراضي. يا شهيد، لتعلم أنه رصد دم في الأرض وضاع أبدا أبدا لم يسأل أحد لهابيل، لم يوجد أحد ليسأل لهابيل، لكن الله عز جلاله كان هو الذي سأل لهابيل، فأصبح هابيل راية في كل يد الأنبياء، راية في يد الأنبياء، أصبح هابيل رسالة مع كل المرسلين. يا شهيد، الله تكفل أن يدخلك جنته، أنت تقول فزت ورب الكعبة، نتمنى تلك اللحظات وذاك الثبات وذاك الوعي أن نصل إليه. الله تكفل بأن يدخلك جنته. يا شهيد، مثل جعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه لما قال النبي إني أرى جعفر الآن يطير بجناحين من نور في الجنة، في الجنة مع جبرائيل وميكائيل يصرح حيث يشاء. يا شهيد، كان قلبك معنا وأصبح الآن روحك معنا. يا شهيد، رسالتك هي رسالة لكل الشباب أن يبذلوا أنفسهم في سبيل الله، أن يثبتوا أنفسهم، أن يصلوا إلى رحاب الله. أيها الشهيد، لن يتحول دمك إلى ماء، مستحيل أن يتحول دمك إلى ماء، حتى لو لم يطلب أحد بدمك، حتى لو ذهب هذا الجيل وجاء جيل آخر، فلا بد أن يقتل قتلتك، ولا بد أن يحاكم قتلتك، لأنك يا شهيد عنوان لكل الرسالات والوطن. أيها المؤمنون، الإمام الحسين بن علي، ما الذي على قبره؟ ما الذي يلفت أنظاركم على قبته؟ ما الذي عليها؟ الذي عليها راية حمراء إلا في شهر محرم فإنها تبدل بسوداء. ماذا يعني علم أحمر فوق الدم فوق قبر الحسين؟ قتل الحسين قبل 1300 وسبعون عاما، لكن الراية الحمراء على قبره دليل على أن الحسين لم يثأر له. وأنت يا شهيد مثلك مثل الشهداء الذين لم يثأر لهم، فما دام شهيدا لم يثأر لهم فعلى قبرهم رايات حمر حتى ينتقم الله من كل ظالم. يا شهيد، لن تكون أهون على الله من فصيل نور، من فصيل صالح. يا شهيد، لن تكون أهون على الله من ناقة ثمود، ناقة ثمود قتلها واحد لكن رضي الناس بقتلها، فما دام رضوا بقتل ناقة ثمود ما الذي حدث؟ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوا فعقروها. الذي عقرها واحد، الذي قتل حسن الحوري واحد فعقروها، لكنهم رضوا، فما كانوا رضوا فهم شركاء في دمه ودمها، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما دامت الامه ترضى بدم شهيد واحد فان الدمار على الامه باكملها. يا شهيد، اسمك عنوان لنا، ثقافة لجيل بكامله. أنت لست شهيد لفئة معينة، أنت لست شهيد لليمن فحسب، أنت شهيد للعالم، أنت شهيد الرسالة، أنت مع الأنبياء والرسل. أسأل الله العلي العظيم أن يحشرنا معك مع رسول الله في الجنة، إنه سميع مجيب الدعاء. لا أطيل عليكم أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحمل على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه وصية وباب مدينة علمه الشعر طاعن وبارد إمام المشارق والمغارب جم الفضائل والمناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلبتك بن المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسنين سيد الشباب أهل الجنة السعداء وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا آيات البراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا يسرته. اللهم ولا ظالما إلا قصمته، اللهم ولا ظالما إلا قصمته، اللهم ولا ظالما إلا قصمته. اللهم أنت ولي كل دم، فأرنا فيمن قتل عبادك صوت عذابك يا رب العالمين، أرنا فيهم يوما قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم أهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأقل عثراتنا وزلاتنا. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارحم الضعفاء والضعيفات. اللهم ارحم المساكين والمسكينات. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج على هذه الأمة همها. اللهم فرج على هذه الأمة همها. اللهم فرج علينا كربنا. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل الإسلام حاكما لنا. اللهم اجعل الدين حاكما لنا في بيوتنا وأوطاننا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم اجعل الشهر القادم علينا شهر يمن وخير وبركة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.